اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال. قسرة مع أميرة. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من قسرة مع أميرة. قسرة مع أميرة برنامج يجيكم على الآن FM كل خميس وثلاثاء نفس التوقيت، 8 بتوقيت الجزائر و 11 PM بتوقيت دبي. راح نتناول فيه مواضيع ونستقبل فيه اتصالاتكم وحكينا على مواضيع مختلفة في البرنامج. والموضوع اللي راح نحكيه عليه اليوم هو الميراث والإخوة، لأنه في الدول العربية، يعني مو بس الجزائر لكن البلدان العربية كلها، فيها مشكل الميراث والإخوة. إخوة يكونوا يعني على تواصل وكل شيء مليح وكل شيء بيان، وبعد ما يصرى للأسف موت الأبوين ولا الأب، يصرى مشاكل الميراث وتصرى العداوة ويقولوا ما يحكوش مع بعضهم والمشاكل، ولحقوا خاوة حتى أنهم يعني لحقت قصص الميراث والإخوة حتى أنه يلحقوا من الإخوة يكيدوا لبعضهم ويسيوا يقتلوا بعضهم، ومشاكل كبيرة جدا. ولهذا نحن نستقبل اتصالاتكم، نسمع قصص تاعكم، وان شاء الله يكون كاين قصص انتهت كما يقولوا بقصه جميله وبدات يعني مشاكل لكن انتهت قصه جميله ان شاء الله يا ربي. نستقبلوا اتصالاتكم على الرقم التالي اللي راح نذكره لكم الان، هو 0542 12 15 38. راح نستقبلوا اول اتصال. الو الو الو، السلام عليكم. أميرة ريا. نعم، وش راكي؟ صافا؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. الاسم ديالك؟ الو الو الو، انقطع الاتصال للاسف للاسف انقطع الاتصال. كنت حابه نسمع قصتها مع الميراث والاخوه، ومش بونس ما كاش واحد فينا ما عاشش قصه ميراث، يعني ما سمعش من جيرانه في عائلته في عائله صديق هذه القصص. راح نستقبل اتصال اخر. الو الو وي. اني فرحانه بزاف. عيشك. اني فرحانه بوكو بوكو بوكو بوكو بوكو بوكو. واسمك؟ جمعة مباركة. جمعة مباركة. ما عندكش حكاية؟ الحمد لله الحمد لله. هكا تلما فرحت بس نهضر معاك، ما نقدرش نوصف لك الفرحة اللي راني فيها. شكرا شكرا. عطيني الاسم ديالك واسمك. فرح فرح. ومهدي، ونسكن في المدية. المدية، ناس مدية، مرحبا بك. دوك ما عندكش قصة على الميراث ولا؟ يا أميرة وكلامك هو الكبير، وديري لي ستوري فرح بومهدي حياتي ما ننساها. خلاص مالا، راكي ديجا كنتي في لا راديو، زيدو نحطوها في ستوري، خلاص ماشي مشكل. شوفي بوسي لي ميرو بزاف بزاف. عايشك فرح. عايشك عايشك حبيبتي، ميرسي بوكو. قولي لي فرح، نسقسيك نسقسيك حاجة مادام عيطتينا نبروفيتي منك. فرح، جامي سمعتي قصة هكا؟ وشنو أغرب قصة سمعتيها على الميراث داروها الخاوة؟ عندي قصه قاوه في دخله، صلاح كي ديري عليها موضوع امين. قولي لي قولي لي شنو الموضوع هكا بالك نديروه السمانه الجاي. كنت مخطوبه والاخت تاعو دارت لنا مشكل، حبست بيناتنا الزواج. وين كنا لمده عامين، والعرس تاعي كان في اوت. للاسف الشديد ما تفهمناش. تدخل كما نقولوا تدخل الاقارب في الزواج. اي والله دمرت لي كاع واش نقدر نوصف له، احساس بزاف صعيب. خلاص هذا الموضوع نهضروا عليه المره الجايه، وعيطي لنا وحكي لنا القصه ديالك. هكذا فرح، ما ننساكش ما ننساكش ما ننساكش فرح. ميرسي حبيبتي، جمعة مباركة. جمعة مباركة بزاف بزاف بزاف. عايشك زينة، تهلاي في روحك. سلامة، يسلمك صاحب. سلام. ولا غير يعني فرحت انه كاين بزاف ناس ما عندهاش مشاكل تاع الميراث وما ما عندهاش قصص عن مشاكل تاع الميراث. هذا شيء جميل جدا. انا نعرف كان في العائله من البعيد، كاين نحكي لكم هذه القصه تبخ باش تاخذوا منها عبره. كان عندهم قطعه ارض كانوا ناسينها كامل، نساو هذيك القطعه الارض كامل بلي تكزيستي، وكانوا عايشين ومتحابين، ويعني نعمل اخوه نعمل اخوه، كانوا عايشين كما يقولوا في رحبه وفرحانين وكامل. بعد تفكروا هذه القطعه تاع الارض، هي عندنا قطعه تاع الارض في البلاد، هاي نروحوا نبيعوها ونتقاسموها ومننا. وكلفوا الاخ واحد من هما بنات وعندهم اخ واحد، كلفوا الاخ قالوا له انت تلتا بالكوارط وفريها كامل، وبعد حنا وبعد نتقاسموا ونتفاهموا منا. وهو بدا يدير الاجراءات وكامل، وخواتاتو عندهم ولادهم، ولادهم كبار، قول لهم ايه ودوك يدرحكم وعطيتو له هويلته، ودوك بداو يوسوسولو يوسوسول لخاوتهم يوسوسول خاوتهم لماتهم يعني لماواتهم يوسوسولهم يوسوسولهم. وبعد هذا الانسان كان بنيته يعني يجري على الكوارض الخواتات ويغبش يتقاسموا من بعد وكاع وكاع. وهي في الورث في يعني كاع نعرفوها في الدين انه الذكر يدي حق انثى يعني هو يدي اكثر. بداو المشاكل وبعد بداو العتابات وبداو المشاكل، هذا مازال ما فراوهاش مع الورث، وبداو المشاكل وانت هكا وخرت علينا في هذه وكذبت علينا في هذه. وذاك الانسان ما حملش انه خواتاته كبارات عليه واللي كانوا متفاهمين وكذا داروا عليه. بعد بداو يقنط روحو يقنط روحو يقنط روحو حتى مات بسكتة قلبية، لأنه ما حملش هذاك لوكا، وما حملش أنه خواتاتو داروا عليه. يعني باش تشوفوا الورث وين يلحق، إنسان كان عايش لاباس عليه على قطعة أرض صغيرة، مشاكل، خسر حياته، فوالا توفى لأنه عمر قلبه وده قتله. شو الإنسان يخبي لداخل يخبي لداخل وش يصرا فيه، دونك توفى للأسف. و بعد جات يجي الندم من حيث وراء ما خلاص ما لا مكان للندم. إنسان ما حاش يعاود يحيى. نحن نستقبلوا اتصال آخر. ألو انقطع الاتصال. نحن نستقبلوا اتصال آخر. ألو السلام عليكم. يا عمري مش رايك ايه صعبة لاباس؟ صعبة الحمد لله الحمد لله. انا قاعدة نعيط طوطل، يا ترفد ما ترفد. مش رايك ايه واسمك؟ اميرة صعبة الحمد لله فريال. بو انا ما عندي حتى استوار عيطت دوار مش رايك. مالك وتعيطوا لي ما عندكمش لي استوار؟ سي با سيريو سي با سيريو. دبي راسك انا تحكي لي استوار، تحكي لي استوار سمعتيها تاع جارتك تاع عمتك تاع دبي راسك. ما نعرفش حتى استوار. ما تعرفيش تجي استوار على الورث؟ ما نعرفش انت وميرو. راكي مليحه ولا غلابه؟ وانت عايشك جمعه مبارك. انت تاني يسلمك. صافاكي مليحه؟ لاباس وانتيا؟ ولا غير طول الموند با بيان ميرسي الحمد لله يا ديال. لا غير محبك حبيبتي. واسمك؟ فريال. ميرسي فريال، ميرسي عيطتي. يسلمك تاني. هكذا المرة الجاية عيطي لي، عطيني سوجي دبي راسك، لازم تشاركي. لازم المشاركة. ما عندي حتى مشاركة انا. مير حكينا هذيك ليش تبغى هذي شفتها في التلفزيون مبسا. معليش حكيها لنا. شفتها كشغل ضربوا زوج خاوة على الورد. وكنش فيها ما نعرف، وخرجوه جوغ خوه مدلو صبر تقول لك شغل هو الورد هذيك الدار تاع الوالاتها. وعندهم خوهم واحد ما عندوش وما كامل عندهم دار. هكا تصرى لي لابس بهم وما اللي تلقيهم فوالا. ما عندوش وين يسكن، دونك طاوها له قالوا له فوالا جوغ هاي لك، وهذيك هذيك الارض تاع الوالاتها جوغ ماشي مبنيه. مدوا له واحد الورقه سيني عليها وكامل باش قبل الارض ديالو. هو كوم سي خاوته كامل دار فيهم كونفيونس، دونك سيني على ديك الورقه بلا ما يقراها. او لا لا. وهما واش قالوا له؟ قالوا له بلي حنا مدوا لك هذيك الدار، نمدوا لك هذيك الارض بلوتو تبنيها وتسكن فيها، وجوغ افي خلاص ما نحوسوش عليها. هما كيسيني ياولوا في ديك الورقه، هذيك الورقه اللي طاوها له مكتوب فيها بلي هذيك الدار تقعد عنده زعما واحد العام واقيل حتى يكمل يبنيها. ومن بعد خلاص، من بعد شغل يخرجوه من ديك الدار. وخرجوه. ومن بعد قعد حتى كبر ولادو. دوك كي كان يبني في هذيك الدار كان وليدو في عمره عام. دوكا يا وليدو في عمره 21 سنة. الله يبارك. بارك فيك. صافي حتى كيكمل بنا كامل بنا فيلا الله يبارك. ومن بعد جاو هذوك تاع هذوك اللي خرجوه من السينيا عندهم الورقة ولا من بعد هكا. جاو خرجوه من السكنة، ومن بعد شغل جا باش يحوس شتفاتي لي جا باش يحوس لو يفهموا علاش دار هكا، شغل دار كونفيونس في خاوتو كامل. ومن بعد خرجوه. شو الحكايه؟ شوفي هاني بلي، درت لك اسئله. ميرسي. دونك باش تشوفي بلي جينيرالمون تلقايلا بس ديهم لي يدوروا على الله خاوتهم، يحقروا شغل خاوتهم. كي كبروا ولادهم، جو هذاك خوه اللي خدعوا، عنده وليده في عمره 35 سنه، دوكا ولا وليده هو اللي يهدر، جو هو جبد سي روحه سا خوه وليده، ولا هو اللي ولا ولي يهدر يهدر. ولا هو اللي ديموندي في الحق، ولا هو اللي شغل يقابح في عمه، ايه، جو الدار تاع ربي عمه ولا ربي تاع يصفي الوالد. القلوب والله، باسكو لي زيستوار اللي ان شاء نسمعوهم الله يشوكيو. ولا غير ان شاء ان الله. توكا شغل ميرسي عزيز هذا فريال، لك ميرسي على المومنت. المشاركة، يعطيك الصحة. ميرسي ميرسي بوكو كفتي، وبوسي نيميرو يا بزاف بلا بزاف، ولا غير يا بلا، صافي بليزير كي هضرت معاك. ميرسي زينة، ميرسي فريال، والله ميرسي. ميرسي بوكو، هاي بون مالات جورني، هاللاي، جمعة بون مباركة، جورني. وربي يقبل دعائكم ان شاء الله. انتي تاني زينة. هاي سلامة، بسلامة، ميرسي بوكو، صحة، السلام صحيتي، عليكم. سلامة. سلامة صحة. فوالا، دونك كاع كاع سمعنا قصة هكا غريبة على الورث وعلى الخاوة واش يقدروا يديروا في روحهم في بعضهم بلوتو على جال الورث. نروحو نستقبلوا اتصال آخر. الو، الو، مسي بونجور. الخير، بونجور، واش راكي؟ واش راكي اميره؟ سافا، فيز لي الحمد بيان؟ لله، وانتيا؟ سافا سافا، ميرسي، الحمد عايشك لله. شكون معايا؟ عايشك سي دابا. الله، نايله نايلة، مي عاش فيان دو فوار الأسامي. لانونس تاعك سور انستغرام. ايه سي بور لو سي بور بارلي اللي جالي دو استوار. فوتر سوجي. ايه، الوغ صرا لك حاجه مع خاوتك عجل الورث ولا؟ لا لا، بعيد الشر، ماشي مع ان شاء خاوتي، الله. سي مع ايه، عمومي، سي مع عمومك. عمومي، ماما بوكو بلوس، هي اللي هي توشي. هي جو فو راكونتي ليستوار. انا كون جو فوزي ابلي البارح ولا افون سيغ، فو افي مونسيوني اوسي، زعما فو افي بروبوزي، زعما حنا اون فو بروبوز دي سوجي. وي، انا جوغي ايمي لو كان هضرتي زعما على لو ديفورس، على لي بارون على حنا ليستوار هضروا ويتو. عليه ان شاء الله بروشان سوجي نهضروا هذاك عليه. اي باسكو جو سوي ان انستانس دو ديفورس غير كيما زيد. عمري مبروك عليك، وان شاء الله ربي يهنيك ويعطيك على حساب قلبك، باسكو الطلاق عمره ما كان، بس كيما حنا في المجتمع تاعنا يقول لك طلاق فلاص لا في نو، الوغ لا سي ان ديبو. جو بريفير واحد يطلق مع انسان توكسيك يريح معاه ويخسر حياته. ايه وي، معلش نولو سي سوجي تاع الورد تو، جو سويتري بارلي. الي فازي اون ايكوت. Qu'on a vécu ou le ou je suis en Haïti en ce moment. Et ça fait pas longtemps, mon père là, il a une belle histoire, mais début. Mais début, gars. Mais début, gars. Voilà, et là, mon père là, il a ça fait deux ans, il est trop fort. La rahmou. Papa, qui a d'ailleurs confiance totale, fait chouette, ou fait chout, ou fait l'imme, normalement, qui nous l'a la maman, c'est Haja, mais quand je dis Haja, le mal, mais quand un mal, l'oulid, l'oulid, l'oulid. Papa, il a fait confiance aussi. Hein? Là, on est de. On colle les origines. Qui m'a habité? Vas-y. Qui m'a habité? Qui m'a habité? Rock Alice. احنا اوني دو ماما ما خلي ما نقولوش روحي فازي احكي. اه وكان نحكي عبالي ماما الدور عليا. معليش احكي اون انونيم، معليش المهم الناس تاخذ العبره. Alors, mon père, il faisait confiance sur Khouet et tout, même les Hmoud et tout. Donc, il avait acheté des terrains, Fleblet, ou Benahom, des villas, des immenses villas, des villas, Maïdjouk, Fleblet. Avec le temps, Hiezman, papa, خلاص, كبرna, حنايا et tout. Papa, je crois, il a voulu récupérer, les biens d'Yalou. Les biens d'Yalou. Entre parenthèses, quand il met le Khouet et tout, les mères, ou maman jamais qu'un contre maman jamais qu'à tout qui fait ou le wallet ou la blague ce qu'un il met de l'homme d'yarté ou drame automobile ou les hommes de l'homme automobile sur le commande juste d'un homme qui m'a oulet ou les trois têtes ou et tout. Mardi il a demandé de récupérer parce que j'ai des maillages moi je trouve ça aussi. Mardi il a voulu récupérer pas l'homme pas le jet d'être ou quoi t'es tout pas l'homme maintenant mais je vais pas récupérer le wallet maintenant dit ça est à moi je vais récupérer parce que mes biens. Parce que sinon, ils trouvent le film, il m'a dit, je vais te faire un peu de temps, je vais te faire un peu de temps, je vais te faire un peu de temps, je vais te faire un peu de temps, je vais te faire un peu de temps, je vais te faire un peu de temps, je vais te faire un peu de temps, je vais te faire un peu de temps, je vais te faire un peu de temps, je vais te faire un peu de temps, je vais te faire في الحق تاعي تاع الميراث راني سامحني كل خواتاتي. قالت له مانيش في الدار وراني في السبيطار وراني مريضه راني في حاله وراني دونك ماشي عندي. قالت له راني عند اختك فلانه. ما قالهاش راني جايه لدار الكبيرة زعما دار جدي الله يرحمه، كتدخل الدار صافا تما في الدار متخبية ورايحة تجري تتوجد في قشة وتروح. توفات هي جداتي توفات، وخلاتو هكذاك معلق مسكين. كي جاز الوقت كي جازو كالكو موايدو زعما طم خواتاتو وخاوتو قالهم يا خاوتي رجعوا لي على بالكم، والناس شوفي في البلاد كي على بالهم بليك هذاك التيران تاع بابك وهذيك الدار تاع بابا الله يرحمه. الله يرحمه سالي. كي كنت لا دوموندي لخواتاتو وخاوتو قالوا له نو، قالوا له ما نرجعوا لك حقك، ماشي قالوا له ما نرجعوها لك هي دخلت في الميراث. بابا اللي تي شوكي من خواتاتو زعما شغل الله خواتاتو اللي جا محرمه من حاجه، بالعكس داروا له عفسه معاهم ميتو ديجا كعمومي الاخرين ماشي متفاهمين ما بيناتهم، سيتي لو سول بابا اللي وقف مع خواتاتو معاونهم ووقف معاهم ويمد لهم ميتو. داروا عليه كي شغل طم خواتاتو هذه اختو الصغيره اللي دايره هذا التاويل كامل. كانت هنايا في دارنا تاع لامدراك، كانت مع خاطو قالت له رجع لها، قالها بليتو رجعوا لنا باش طمنتي هضري مع خواتاتي الاخرين باش يرجعوا لي حقي. زادوا شغل مام هما زادوا خرجوا له للعيب كوموندي، قالوا له ما نرجعوا لك والو، ما نرجعوا لك والو، داخل في الميراث ودبر راسك. شكون قال لك كتبها باسم زعما يماهم؟ قالوا له شكون قال لك كتبها؟ هذا انا زالي با مو كخواغ بالك عبيك بليك من هذه بابا توفى اغي كاردياك. والله شوفي هذا وين كنت نحكي هكا نصرى لي عمي الله يرحمه هكذا، وعنعيط له عمي وراجل عمتي صارت له هكذا، كان لبس عليه بدا يجري على الورث تاع وحده امتيغه هكذا في البلاد، وخواتاتو كاع لبس بيهم وكاع، ومن بعد مسكين كان قاعد لبس عليه ما مريض ما عنده حتى حاجه، اغي كاردياك مات من القنطة. والله غير أغي كارديك مات بالقنطة، حرمونا من بابهم. ربي يرحمه ويوسع عليه إن شاء الله. ربي يرحمه ويوسع عليه ويرحمهم كامل. ودوكا ماما إحنا أنا عندي خوتي سيس جايتك دي أوتيست ماشي عندي كابي مي جايتك أوتيست. دونك تسمى ماما الغيكلام جست حقها يتحوس جست. صح دوكا هو كيسمح في الميرات ما سينيالهم والو، تسمى دوكا أنتم عندكم الحق تورثوا. كيفاش ما سنيالهمش؟ نو يا بيا ماشي على الميراث، حنا اون دوموند جوست حق تاع بابا الله يرحمه. الله يرحمه. كي رحنا ليهم للبلاديتو مور ما توفى شغل الدار تاع بابا عماماتي قاعدتك على بالي. مام كي توفى وما ما سمحوش. ما مام كي توفى دوكا كاسكي زون في عمتي وحده راحت كرات الدار هذيك كراتها واش ولات تكذب تقول لهم بابا قالت لهم زعما على بابا انا عنده ديون الوغ كو بابا سيتي ما بليش كيفاش نقول لك جامي جامي جوسان 24 ولا بالعكس هو اللي كان يمد للناس واللي كان يدير الخير، كان هما في روحهم يمد لهم في الدراما الله يرحمه، بس لاباس عليه جامي سقط الحق حاجه من انسان ولا قصد دراهم ولا فوايي. زعما كي كنا نكونوا في ليترونجي زعما واحد يسحق حاجه ولا يقول له روح عند فلان كي يجي انا جو في ريغلي انا نعطيه دراهمه، وغير يدخل للدزاير لا بروميير دي شوز اللي بدا بها يروح يغاقل لي بيرسون هذوك. عمتي كي قلنا لها كوم اون كيل دووا تكري هذيك الدار، اون كيل دووا تكري هذيك الدار كيف كيلا دي بلات انفونتي كوم سي بابا مون الله يرحمه عنده الكريدي، ولا تقول لهم راني خلصت الكريدي تاعو. ماما قعدت بوش بي قالت لها واش من كريدي راك دو كيل كريدي تو بارل، قالت لها اي كان يخدم في الباروداج وناناني نانانا. خويا الكبير الى بلي هذا مول الباروداج قالوا بابا واش كان واش خلى واش من ديوناتك واش تحل البابا، قالوا لا بعيد الشر الله اكبر، قالوا كان جامي وكون جامي فلان سلو دراهم ديون. توكا حسبي الله ونعم الوكيل، هذه هي واحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل ليل ونهار على هذه العباد. ماما يحبت تهنى ماما يخلعت عيات دوكا ماما كبرت ودوكا الدار اللي راها فيها ما مير سي لوجمون فونكسيون، وزاد عمي وحده اخرى الدار تاعنا تاعنا مضاك او تاع بابا راح يستانستالي 3 ايام بابا توفى اليوم، درنا 3 ايام نهار ثالث كيما يكوموند التراب تاعو قبرو ما نشفش مازال ما نشفش، جاب عائلته قعدت في الدار تاع لامدراك وداها لنا وراهو غالق وقال لهم بدل لي سيغور. صح مكتوبه على اسمكم، مكتوبه على اسم بابا هادي ما على بناش اسم بابا ماما. ماما هي تاع حشمه وقالت لك نو ما نخرجوش للعيب مع عمكم وحنا ما تربيناش هكذا وتاع الجلسه مشي عاملين هكذاك ومنا ومن هيك فواي. ماما مازالها تاع شد القدر تاع العموم احنا قلنا لها هما خرجوا للعيب هما اللي داروا هما ديجا فيما بيناتهم متاكلين صح. الوغ لا حنا زعما الا محطينا برانيا الوغ كو نورمالمون حنا اون فوغ بلوغمون. دوكا والله غير الورث هذا واش راه داير، ان شاء الله وي الورث هذايا حطم حطم حطم دي فامي، فرق العوايل ودار العجب العجب الطمع الطمع عباك بليك. سكي غراف سيك لي جون دوكا ما ولاوش يخمو في دار غدوه، ولاو يخمو غير في هاد الدنيا، يجرو ويشدو ويشنهبو. وين انا رايحين بها ما فهمتش، وين انا رايحين بهاد الميرات وهاد الدمومات وهاد المشاكل؟ ما كانش ما كانش زعما في الفيلم في لي فامي دوكا جيماجين كو كاع كاع لي فامي هنا في الجزائر عندنا هاد البروبليم تاع الورد، وما كانش واحد طبيب رضين يقول لك نو ولادي نخمم انا في دار غدوه، نخمم كي نموت نخلي لهم ناس يحبوهم نو. ناس ولات تنهب، هاد برك يقتلوا، هاد برك يدوا دراهم، هاد برك ما هي صح بالك في الدين. في الدين سي سي سي شرعا الميراث وهذا كل واحد يدي حقه، من الناس دوكا ولات تنهب ماشي يخموش نو، هاد برك يمصوا يمصوا دم الاخر صح، غير يضرب على ولادو غير يضرب على الحيوط تاوعو، ما على بالهمش بليك خلاص. والوغ كو لو البارح برك كنت نحكي مع لو كوليك تاعي شغل ربي راه يمدنا في ديسين بليك قرب الساعه حنا صح يمدنا في ديسين وي نو دون دي زوكازيون باش باش نستغفروا ونعاودوا نتقربوا. فوالا حنا نو لينا نجيو مور المال ونجيو مور وسخ الدنيا، ربي يصفي القلوب وكما يقولوا يهدي الناس اجمعين باسكو وين بيها. نحن ندعي والله، راح ندعي وخلاص ان شاء الله. قال لك يقول لك كاين زوج حاجات يبدلوا القدر، يقول لك العين والدعاء. ان شاء الله احنا ندعو ان شاء الله ربي يحسن الامور. يعطيك الصحه كي بارطاجيتي معنا هاد ليستوار، وان شاء الله كما يقولوا ان شاء الله ربي يفك حيلكم ان شاء الله وكل حاجه ترجع لبلاصتها هكذا ان شاء الله. ما بال الله يفي روحك وسلمي على البيبي شاه هذيك اللي مصوحيا. بوسيا هاي الله يفي روحك. سلامه سلامه. اي وي اي وي لي زيستوار تاع الميرات واش راهم دايرين واش راهم دايرين الناس والخاوه سيختو. يغيدك في الخاوه يغيد، ما كاش حاجه تغيد كيما خاوه تربوا في دار وحده كلاهم طبسي واحد يكبروا يدوروا على بعضهم. نروحوا نستقبلوا اتصال واحد اخر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صباحك يا نيحه. الحمد لله وانتي؟ سيت ان بليزير، سيت ان غران بليزير. بلي بليزير بارطاجي. واسمك؟ ليلى. ليلى واش راكي ليلى؟ كي مليحه. بغيت نحكي لك حكايه طرات لي طريتنا حنايا في لافامي. فازي. على الورث. اها. وما عندهاش بزاف من الاسرات. بون انا مون غران بير الله يرحمه كان مريض. كان باراليزي. وكان يعني في الفراش ما ينوش ما يشوفش شفاري شما وش صاري. ومن بعد اللي دغنيتو ولات لا ميموار تاعو ماشي تواسوا. ايه جاه الزهايمر. كي فوالا ديبي صافي ما ولاش يحس بزاف صوالح. هذا لو طون مون اونكل الى بروفيتي لوكازيون راح زور واحد لي بابي والدار دي كان ساكن فيها مون غران بير قلبها على اسمه. ولا لا فوالا وهي ما غرانير تاكله معاه داكور. ايه صافي جاء هو بينو بالروحو قال نهار من نهار كيجيو الورثه هو كان داير في بالو بلي الورثه دوك يخرجوه من الدار ويحوزوه. الام هكا انا كنت من حقي والدار كبيره. ايه كراني نقول لك الدار صافي دار كبيره كبيره بيان. هاتالي كي توفى جدي ولا هنا وجاو يهضروا على الورث ما الورث خرجوا الورثه خرجوا معاه بنيه صادقه قالوا له يا ودي حنايا قبل ما يعرفوا واش كاين واش ما كاينش قبل ما يعرفوا الخرايب. اها فوالا قالوا له حنا نخلوك تسكن فيها. هو ما عرفش يدير دوكا باسكو فات دار لو با وفات بدل لي بابي وفات وفات وفات رفيقه. صافي ما صابش يدير خرجوا عمومي بون هضروا هذيك الهضره وخرجوا كي خرجوا هو دوكا حصل باسكو كاين خاو دوكا كاين هذا عمي انا عمي شطيق وكاين لي داني فخاغ واحد اخرين داكوغ ميم هذوك لي داني فخاغ الاخرين سمحوا له قالوا له ودي نتايا راك يعني خرجوا رجال سمحوها لك. خرجوا معاه رجال وقالوا له ودي هذاك اللي بقى دوكا هو اللي يتقسم صح هذيك تدخل في حقك انت تديها مالغي كو جده ساكنه معاك صح انت ما عندكش دار راك مسكن يماك وراك ساكن. هنايا موراها كي راحوا لي بابي باهي كادسترو الدار وباهو باه صابوا بلي رفيقه لي بابي داكو واش داروا؟ ناضت ناضت الحرب وناضت العداوه وناضوا ناضوا يهضروا قالوا له حنا درنا فيك النيه ودرنا معاك النيه وانت طعنتنا. واعره. اه رايحه صلا هكا دوكا بغاو هما يحولوها للشراع، بصح شراح ما عنده ما يدير لهم، وقالوا لا يحمي المغفلين، شغل هما حسوا روحهم مغفلين، ايه شغل و ودر فم فم. والاستوار هو عنده بزاف ملي بدل لي بابي. اه مي طرا فيك الحاله. اه بس ها في شرا صعيب وقتها بغيت نحكي هذه لي. ايه شوفي دوكا هما خلاوها ما على بالهمش هم يديروا محاصلين. دوكا راهم حاصلين باسكو قال لهم، قال لهم لافوكا ما منو تسقفوا بزاف، قال لهم محسوب عندها بزاف، لو كان فم فم كي باباك كان حي كنتوا تقدروا تبروفو بلي ما كانش واعي ما كانش. بصح دوكا ما عندكم ما ديروا. هو واش راه ماوش دوكا كيش راه هو؟ هو هو جو بونس ما عندوش اون كونسيونس، ما عندوش راهو شغل مع الاول حس بهذاك الاخر كي سمحوا لهم بعدا كي شافهم باللي دراو الاخر بقى راهو هو نورمال. اه راهو ديك تعاني حد بروحه ربح عليهم. اه يا اختي حسبي الله ونعم الوكيل، واش راح صاري ولا غير حسبي الله ونعم الوكيل. سمعي قصه نسي اختها حسبي الله ونعم الوكيل، ومانيش فاهمه الناس كيف يقدروا يتمتعوا بحاجه وعارفين باللي بلا سماح وبالحرام مانيش فاهمه مانيش عارفه كيف يخلصوها في الدنيا قبل الاخره. بروبليم كيف كانوا يقابلوك ويضحكوا معاك ونورمال وشغل حاجه ما كانتش صحيح. ايه فوالا، وبورتون شوفي خاوه تشوفي خو يدير هكا في خو تجيكش. ايه وي نعم دايرين بيغ ولا نعم دايرين بيغ، تكوبات نقطع الاتصال، سي اون هيستواغ قصه تشوكي انك تزور لي بابي وديرها في ساكيما هادي، سي تخي غاف سي تخي غاف، ربي يصلح القلوب ويصفي القلوب. راح نستقبلوا اتصال. الو الو الو وي كسرى تايمه. انا عمي واش راكي؟ والله لاباس الحمد لله. الحمد لله. شكون معايا؟ معك شيماء من سكيكدا. واش راكي شيماء؟ كي مليحه ناس سكيكدا بخير الحمد لله. معي اميره. انا عمي واش راكي؟ مانيش نصدق بلي كاع نحكي معاك. اه كي تحكي معايا وانا نحكي معاك ورانا في لا راديو. بون انا شفت نام روح بيت معايا تبارك باش نقول لك مرحبا تبعوك بزاف عايشك الزينه كامله في الانستغرام وكلش عايشك. الموضوع كي دخل ما عنديش نحكي فيه برك حبيت نحكي ان شاء الله. ما يكونش عندك واش تحكي فيه افي ان شاء الله. ان شاء الله جامي يصادفك هذا الموضوع وجامي تلاقاي به هكذا. هاي مالتها الله يفي روحك شتون بغاست خي تخي تخي فا. هاي جمعة مباركة بسلامة ان شاء الله بسلامة. ربي يخليكم لي ان شاء الله، لانكم والله ما تقدروش تصوروا الحب اللي عندي من جهتكم وشحال نحس هكا نحس هذيك الشحونات الإيجابية كي تلحقني منكم. والله يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة قد ما نشكركم قليل. نحن نستقبلوا اتصال. الو الو الو مس الخير. مس الخير واش راكي صافا؟ والله غير الحمد لله وانت لاباس؟ والله غير لاباس الحمد لله يا اخي. اميره انا عمان. انا عمان كوم سي اغاب اخا نومك. حبيبتي عايشك. واسمك؟ فاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء عايش الاسامي فاطمه الزهراء يسلمك. شوميرو والله غير لاباس الحمد لله عايشك الحمد لله. فاطمه الزهراء قولي لي عندك قصه على الميراث والاخوه احكي لنا. نعم بيان سور تاع مون بير. الله يرحمه. اها بون انا جدا بون جدي مات بكري خلاها خوتي وخالتي. اها دونك ماما كانوا عندها جوغ دو غارسون برك. اها عندها ارض كبيره هكذا بانيه دارها منه كان في شغل واحد الارض صغيره ماشي مبنيه دونك هي في الاسبري تاعها. هذه عمتك؟ لا جداتي الله يرحمها. اها فوالا كان عندها غير دو غارسون دونك هي واش دارت في بالها؟ قالت هذيك لا مواتي الصغيره اللي مانيش بانيتها نخليها للمونتير زعما وليدها الصغير. ولا مواتي هذه اللي راني بانيتها نخليها لخوه الكبير سادير كي تموت يقعدوا الخاوه اللي دو غارسون انصومبل. عندكم هما زوج خاوه برك عندها غير دو غارسون؟ خاوه تخوا في. اها دونك دارت هكذا قالت هذه لي صغير دونك في حياتها كتبت للمونتير هذاك لو كوتي اللي مليك. وقال ديسي زعما هي قالت نعيش شفت الانسان ما يديرش روحو بلا حيموت. قال ديسي زعما لهذاك الوقت نكون كتبت هذا الكونتي لوليدي الكبير هو عمي. دونك كي مرضت هي بعد مرض دات هو عمتي شافوها بريحة تموت ايتو جاولها واحد لابريسيون ديجا سيتي لا يعني الاسباب بيد الله مي بصح هذاك القلق وكاع لينا جاولها حالة قولها دوك تنحي له هذاك الكوتي وترجعيه شغل باسمك انت مش كامل يورثو. اه فهمتي ليسونسيال كيما حبت راح نحاول هذاك نحاول هذا بها اللي كدير يا خا نحاول هذا الخوات اللي كديرتهم الدراهم اللي كتبيتهم كلش ماتت مسكينه هادو ولادها هادو بناتها بناتها وبناتهم كيما بابا شغل مسكين ريح كيما هيتو قال لهم هاد الكوتيله وباقي ليكم نتوما الميراث تاعكم شد منظور روحو تاوموه شحال يتباع برا ونشريها عليكم انا نعطيكم انا نشريها لكم ما نبيع حدا اسمع الحاجه اللي ميحسك ما نحاولوش الباباك الورث لا لا ما نحاولوش باسكو في اسمه قبل ما تموت ما بدلاتوش اه ما بدلاتوش قال لهم هو زعما هاد الكوتي باسكو هو كان على باله واش كدايره في بالها قال باش يقعدوا جو تقعد هذيك الدار توجور الاولاد قال لهم هذاك الكوتي انا شريت ما شحالش نقول لكم عطيوه لبعض روحوا برا شحال نجيب لكم البخيتاء ارواحوا نعطيه لكم قالوا الدار تبقى مفتوحه قال لهم ما نخسرها ما والو الكوتي تاعي لبنيه هذاك الكوتي نخليه هكا كي تجو دخلوا مرحبا بكم داروا لي ما يلفي قالوا والو غير انت اللي ما تديهاش غير انت اللي ما تديهاش يديها واحد براني ديت لاباغ تاعك ما تجيش تحوس على منا بوغتو زعما ما قالوش نحوا لي البخي ولا البخي وكي راحوا وصا دبروا هما لي فام دبروا هما الشاري ما قالوش كاع وداروا فريضه الشيبه واش طرا فيك الله اعلم دونك غير من البروبليم سي كون نابيت با دون لا ميم ولايه فهمتي باسكو شي ولايه حنا هما حنا في الغرب دو غويجي مي اون ابيت على دونك باش يقعد يروح ويجي سي با بوسيبل دونك هما دبروا الشريط ويتو عيطوا له شغل كي جا لو جوغ تاع النوتير راح مسكين ايماجيني شنو ثاني الاخر الاخر كامل النوتير قالوا له انت تخلص كلش هو يخلص النوتير الا كون ميم اه كون ميم تكون تجي الصوم النوتير وقيلا تدخل 50 مليون ولا شي حاجه جات والله ما حبوا يخلصوا قالوا لهم والله ما الحق انت كتبت لك هذاك الكوتي إذا انت تخلص كامل شغل حقد حقد وحسد تاع انت يلي كتبت لك الاخر بان تدبر راسك كتبت لك برباي حاجه ما بس على بالك يعني تبقي موقع هي ثاني ماشي ما دارتش العادي مي بصح مون بير هو اللي شغل هو شاطريتو سي صغير هو اللي كان رافضها هو اللي بنى لها الدار تاعها كيما دابا وخلاهم صغيريتو هو بنى لها الدار دونك قالت لك جوغ من حقه جوغ مكافأة ليه نعطيو شنو 80 متر ما نقول لك لو امبور ما نقول لك 300 متر 80 متر واش هي كاع 80 متر دونك خلص هو كامل النوتير وهما دراهمهم كامل خلاوهم في رمشة عين باسكو شغل ما داروهمش ريغلو وحنا دراهم هذوك الان داروا خبيين قالنا بابا دراهم سي تي با اون غون سوم دونك هو تنباع الدار ايه باح ما مونتير باحها ما حبش يقعد تما خلاص ايه صح جمعه واحد براني كيفاش ولا طوحي مع البراني وشغل عندنا كونتاكت مع بعض حبدا جو الصور وكاع مع دونك باحها وهذه هي ايه باش تشوفي ومع دوكا ماهمش يتهضروا جيماجين لا لا انا عملت في دي بوكسي هاي اتخفلي هي مليح داروا ضربتهم الواعره ويكو ما بعد كل ما كان والو ما يقدرش يتجوز خواتاتو صح سي غير يحضروا نورمال وخلاص اي سي غير نقول لك زعما اني زعما خير ما يولوا عديان ولا غير خير ما يولوا عديان ما سيتي هو سينو لو كان يدير عليهم كره عاود يزهني صافي صح صح صح مي هو قال لك على جل ثاني جبت معليش توجور كاين واحد لازم يسمح من حقه والى شوبيت امري نهار اللي خرج من النوتير جا البار جوز زين كاتخر ولا هو راقد دغدو مدك عيان عيان الى شوكي للشوك هذاك الى الى ماشي سهله ما عشتي الى ديفلوبي لو ديال ان شاء الله المهم هكذا ولا اكثر ولا غير هكذا ولا اكثر الحمد لله الحمد لله يعطيك الصحه اللي بارطاجيتي معنا لي ستوار هكذا جوز زامدي بالسبت على 8 ان شاء الله الزينه انت تاني هكذا سلمي عليهم قاعديك يا راك شي انتوكوها ونادي يا اختوان نونطون بو حد لي بلا بلا بلا منا نعرفو الطفل تاعك حبيبتي ميرسي عمرك عيشك عيشك وربي يصفي القلوب انتي تاني بسلامة سلمي اللي عندك بسلامة جمعة مباركة ايه في فوالا دونك تشوفوا قصة قلت لكم تنساو الاخرى تلموت يفننوا في القصص تاع الورث وتشوفوا المشاكل اللي صاروا بين الخاوه وكيفاش كاين خاوه الدور على خاوتها على جا كيما قلتوا زوج دور وعلى جا الفاني عجل ينصام تخلص هكا في رمشه عين سي دوماج والله غير سي دوماج حنا نروحوا نستقبلوا اتصال اخر الو الو الو السلام عليكم واش راكي وعليكم السلام معليك لاباس الحمد لله. وانتيا؟ والله لاباس الحمد الحمد لله، لله. شكون معايا؟ متشرفين. متشرفين. تقوى. تقوى، مرحبا بك تقوى، عاش الأسامي. يعيشك ربي، يعيشك ربي يخليك. ديما تقوى، احكي لنا القصة اللي عندك. والله شوفي كيش ستوري تاعك، راكي طليتي على قلبي. انا بدي تكون نحكي لك الحكايه، تحكيها هي الاولى، روح يعني احكي. حكايه. شوفي اكيد اكيد تباني من لافوا تاعك، راكي تباني بلي راكي مقيوسه. ما تمسخريش. شوفي دقيقه نبدل البلاصه باسكو هاي، شنو هي روحي روح الكارثه. بعقلك. نستناو الاخت تقوى تبدل البلاصه باش تحكي لنا الحكايه. اهي شوقتنا بلي الحكايه هادي ان شاء الله خير. الو، الو. وي الو، تقوى، وي قدرت تسمعي فيا؟ نسمعك تخي تخي بيان. شكرا. شوفي يا اختي دركا، انا لا نحكي لك الحكايه تاع بابا كيف صارت مع خواتاتو على الورد. دركا بابا عنده 7 خواتاتو، الله يبارك يبارك فيك. وكان عنده خوه توفى بكري، ما هما كانوا عايشين في الدار، وتوفى باباهم بكري يعني جدي، خلا بابا هو الكبير، خلاه في عمره 11 سنة. 11 سنة، ايه هو وخوه اللي كتر منه في عمره 13. بقاوي تاما في 6 و7 جاية في الطريق. ليسونسيال هي قرا كبر، شغل كان يقرا ويخدم عليهم، رباهم كبرهم زوجهم، كي تعرفي اسم اخواتاتو. من بعد شغل دار حوايج بزاف على جالهم، ما حبش يتزوج، تسع قعد معاهم، ومن بعد خدم مصوات كامل يجيبهم ليهم. وعنده خوه الاخر، خوه الاخر خير انه يتزوجها وحشو حياته وطيشهم خلاص. اهي الفونسيال قعد معاهم، هو الكبير. كبر وكبر وسابهم من تيسي، دا بابا يتزوج، دا ماما طبعا كان يقريها. اهي ما تفهموش، بلا ما نحكي يعني الباسي الاسود اللي عاشته ماما معاهم. يعني كانوا الناس ما قشوف فيك كيفاش اشرار واش داروا فيها، يعني من منكر. الغيره ما حملوش انها دات لهم خير. صحيتي، الغيره هذه هي. وكانت ماما طبعا هاد السنوات كامل ساكته، بس ماما من النوع اللي شغل هذيك النيه اللي ما تحضرش، عاقله. فاتوا السنوات، في 2012 ماتت امهم اللي هي جداتي. مات طبعا، شغل بابا لمهم، وطبعا هو الراجل من بكري ما عندوش حتى اللي يوقف معاه، يعني صح تعب، بقى يلم فيهم ورا ما ماتت، يدي هذه للسبيطار، يجيب الاخرى، تعيط له ساعتين تالي تقول له نطلق سي روحي يديها تدور، يعني يجري عليهم على اولادهم على امهات ما طيشهمش، يعني كانهم هذاك كان هذاك الاب، كان هذاك الاب صحيح عوض الاب من بكري، من اللي كان في عمره 11 سنه. فاتوا شوية سنوات، 2012 ماتت، 2013 بداو يحضروا على الورد في الدار. هذه الدار اللي أنا ساكنين فيها هي دار بلا عقد، بلا كوارت، شغل ديار تاع الكري ما عندهمش كوارت، بلا عقد. ثم لازمهم يديروا الفريضة باش يديروا لها الكوارت. قال لهم مش حتى نشقاو نديروا الفريضة، انتوما كم خواتاتي على بالي محال تدوروا فيا. قال لهم كل وحده نعطيها حقها، وزاد لهم فوق حقهم، يعني الا كان حق وي بلاك واخت، ثم كون يمد لهم حق كون تجي تتباع اي ما تجيب والو باسكو بلاك واخت. قال لهم كل وحده نمد لها حقها. هما حقهم الاصلي مثلا هما في 7، كل وحده تدي 100 100 100، 100 مليون. قال لهم نمد لكم 250 مليون. وشغل ما نربحوش العيب، شغل ديجا غضبتو كي جاو يهضروا على الدار، يعني وين راح يروح، نخرج نكريو برا ما عندناش وين نسكنو. قالوا له هذا كادو، قالوا له ما كانش منها، قالوا له تخرج خلاص من الدار وتخليها لنا هكا. تسمى ما قبلوش دراهم يعطاهم لهم، ما قبلوش الدراهم. قال لهم نمد لكم الحوانت وتخليوني ساكن في الدار. قالوا له نو. قال لهم اسيدي نخرج نكري وتمدوا لي الحوانت. قالوا له نو، تخرج من الدار خلاص، تبقى الدار تعمنا هكا، نجيو ليها كيما نحبو. ليسونسيال حسينة اللي هي ماما ما تهناش في الدار. شوفي فات قداه نعام، شوفي ما نقدرش نوصف لك قداه شخص توسط. ويبقى يحاول بابا عندها من العياد وهما سابوا قطعونا خلاص ما يحكيو معاه ما يعيطالو ما يجي عندنا ما والو. نكارين الخير. توسط قدا هي توسط قدا هن واحد شوفي توسط خالو توفى توسط عمو توسط عباد بزاف حتى مات وسمع عندها بزاف والو ما حابينش خلاص يفهموا ما يديو حقهم. انتوما خرجتوا من الدار ولا قعدتوا؟ انا في الدار. شفتو كان جايتك صدمه وين دوكا ومام شغل هو يخي كان راح يمد لهم صوات كل وحده حقها بلا ما نديروا الفريضه سما قادر بعد سنوات ينوضوا ولادهم يخرجونا نورمال من الدار. شوفي بالنيه اللي كان ماشي معها بيها معاهم ليسونسيال فاتوا السنوات مع المحاولات من بعد عيا قال لنا نشري طرف ونبنيه ونخرج من الدار تاع الحس هذه باسكو ولينا ما نشانين فيها ولاو المشاكل في الدار ما من زوجة اختي وملي زوجة اختي ما هزينا حجاره بيضاء ما تعرفي المشاكل في الدار تاع الحس وبلا انه شغل حبينا هي نزيدك حاجه نشاكيك بها اخي الميت كي يموت ثلاث ايام ويتصدق القش تاعو وسمانا هما 8 سنين والقش تاع امهم في القادرب واحد ما يجيش فيه ماما كي تجي تسيق ما تقدمش للبيت وما تجيش للقضاء كون تجي للقضاء النار تقوم وي ماشي مليح الحوايج تاع الميت ريحو في الدار صحيتي 8 سنين وما نجيسوهمش اصلا و 8 سنين شغل وماما وبابا راقدين في البيت هذه ما يقدروش يطلعوا الاشهر كاع نحنا صغار يباتوا معانا هنايا في الارض حاشاك سما شومبرا ما عندهمش واحد النهار نهار بابا ديسيدا قالوا والله لازم تقعد دقيقه هز القش بعتهم لهم قال لهم صدقوه هز الحوايج تاع جداتي صدقهم لعبات كي يعرفهم بدا يخدم هكا في الدار باسكو شغل كي تعرفي بنيان تاع بكري وحقه ما قعدوش هما في ديارهم عايشين هانين بصح حنايا شغل قاعدين مسافرين كي بدا يجي في الدار جات هادي عمتي الصغيره قلبت علينا الدار وتقابلت مع ماما واختي وتضاربوا ما عندي ما نحكي لك ليسونسيال فاتو سنوات قلت لك دي سيتا يشري طرف شرينا طرف هنا قريب بدا يبني فيه هو في عمره 56 سنه وما يقلبو قلبو يمشي 30% بدا يبني فيه هاي قال نقل ونخليها نقفلها لا انا نديها له ما يديوها بدا يبني في الدار حتى واحد النهار عيطولنا قالوا لنا او مات حبس قلبو الاب تاعك هو قاعد يبني فيها توفى الاب ديالك ربي يرحمه ويسع عليه امين يا ربي قلت لك عيطوا ما قالوا لنا ومات حبس قلبو في قاعد حشاك في رقارة بعد قاعد يبني قاعد يدير في العرفة ثم بعد دينا السبيطار منا جاو وما يعني ايماجيني اسكو تقدري تشوفي معاهم يعني شكون اللي قتلوهم هما ثم بابا ما كان واحد حتى مرض اباه المرض تاعهم هو اللي ضعفوا له خلاص قلبه يعني شفناه صح كيف كان يطفى ديش مع حدانا قلت لك جاو وقبل ما يموت بسمانه نقول كان حاس قال له كل عليكم ربي يكون يحضر جنازتي ولا يشوفوا وجهي قلنا له بابا معليش ومن تعرفي سما مقيوس يعني تقاسمهم كان يتوقع انه يدوروا فيه وما عنده حتى واحد لا مو لا بابا عنده خواتات وباك جاوا الجنازه ما زعطناهم ماما طبعا كي سما حكيت لك عليها ما زعطتهم ما راح جيتهم كل واحدة خلاف والله ما يدخلوا للدار صح ما هدرتش معاهم دخلناهم للدار وحاشاك جنازة كامل يعني أناني من قسنطينة شوفي ديدوش كامل يضحك عليهم سما يشاهد الحكاية بزاف في الجنازة حاشاك عمرك شتي جنازة مقسومة احنا قاعدين في الصالون وما قاعدين في البيت ما يقابلوا الاشخاص وما يجيوش عندنا وما يجاوش عزاونا وما جاوش يعني بربروا علينا ولا قالوا لنا بلاق البرك ولا هما جنازاتهم وحنا جنازاتنا اللي يجي يتشاكى فيهم يعني واحد ما جا عزاهم كامل يعزيو فينا احنا وفيلاش كامل عرف يعني وحارو فينا كيف هادر ذاك الفعل اللي ما ضعفناهمش انتو ما درتو الخير درنا الخير ومرها مر الجنازة وكامل ما جاوش حوسو ولا كش ما كلت ايام شوفي كلت ايام وزحوا جماح وروحوا ما داروش مشاكل ما دار والو راحوا روحوا كي راحوا روحوا وبلا انه تضحك وتمسخ في ديك الجنازه وحنا نبكيو وما يضحكوا منا ديسونسيال قلوبهم ميتين معليش راحوا روحوا وراها ما كملش بابا بالك 40 تلاقاتو هادي عمتي الكبيره قلت له روح نهضروا على الدار خويا تلاقات خويا خويا في عمره 26 سنة. يبارك فيك. تلاقيتو داتو، احنا قلنا كي تلاقيتو قبلك قالت له حين تبادلو لكم على الدار ولا هاي ليكم سما، كي راح خويا وماشي مسامحني وش يبقى لي نشوف على الدار. قالت له شوف، قلت لها روحوا للشرع الفرد وهنا المركز. سكين جام شاكي، ما زلت تحوسي نفسي تقولي لي ما روحوش للشرح. قلت له باباك كان غالط، باباك ادالنا حقنا باسكو هذه الدار اي ماشي تاعهم، سما هو اللي بناها ملي كانت قرموت. سما الدليل انهم على بالهم برضو بلي بناها ما كانش كوارت، فهمتي؟ كانوا قاعدين يستعرفوا بلي هو اللي بناها. لا علينا، لا علينا. قلت له اخي ما نروحوش لدار الشرع. قالها شوفي يا عمتي، انا بابا على بالي وش يسال في الدار هذيك، يسال الحوانت يديهم هو، وكاين طاج بناه هو من عرقو اسمه، وحنا كبار بناه لنا، والطاج اللي من تحت نسالو فيه بكل. ليسونسيال هضر معها، قالها كش ما عندك هضره وحده خلاف ردي لي، كش ما تحبي تسوي الوضعيه ونديروا الكوارت ردي لي. راحوا عام ما بانوش. شوفي ما سقفوا علينا كيف عايشين، لا با واش عايشين، على بالهم بلي مات ما خلانا الشهريه، هو كان يخدم انتربرونور ماما، ما كانش شهريه يبني وكان كان بكري شغل في التعليم، والشهريه تاعو ما قرا بالك قداه 4 سنين ولا 5 سنين ما عندوش لا روتريت. الوحده تاعو واش نقول لك، اسمهم لاطي تاعو قليله خلاص، ما على بالهم كيف عايشين، ما على بالهم منين قاعدين نصرفوا، ما على بالهم ديواه شغل طيشونا خلاص. عام صافي هو وما في جونفي اللي فات او قفل العام، دوك احنا في فيفري وقت ما زاد الدار، يعني كثر خير خوالي هما اللي واقفين معانا، هما اللي معيشيننا، هما اللي زوجوا خويا وزوجنا خويا وما عرضناهمش باسكو طيشونا خلاص. فاتت حتى الشهر هذا فيفري عندها سبعنا بلد، بعتوا لنا بعتوا لكم تاع الشرع لويسي. الو خلني معاك. سامحيني بلاك الريزو. قلت لك كقبر انقطع الاتصال. كانت قصة محزنة جدا، وانا الحاجة اللي تغيضني سكيت الحق هكا الواحد يخلي في قلبه ومن بعد يتوفى، باسكو شفتها وعشتها، هذه الحاجة اللي تقعد حرقة، دراهم يروحوا ويجي وديور يروحوا ويجي، ولكن لا بيرسون كي توفى خلاص. الو الو وي سامحيني انقطع. واش قلتي لي؟ قلت لك السمانه هذه اللي فاتت بعثوا لنا مع اولاد عمي، قالوا لهم روحوا قولوا لهم باه نتلموا ونسويوا الوضعيه تاع الدار ونديروا الفريضه. وعمك عندك عمك؟ بقالك عمك؟ ما عنديش عمي، عمي مات. قلت الله يرحمه. زوجي قلت لك فضل انه يخدموا وراح يزوج يشوف حياته ويطيشهم. وبعد ماتوا خلى زوج ولاد الله يرحمه. بلا ما نحكي لك ثاني الاولاد اللي زعما هذوك اللي خلاهم واش داروا فيهم بكري المنكر، يعني ياك بابا كان واقف. بعثوا لنا قالوا لنا تتلموا كامل باه نسويو الوضعيه ونعاودوا نكتبوا الدار باسم منا باه يجيبونا لويسي ويخرجونا من الدار. يلو كان عندهم كوارت بكري كانوا مداروها. ما عندهم والو، حنا ساكنين دوكا في الدار ما كاين حتى كارت، ما ميقدوش خلاص يخرجونا، كل ما نكلموش نسنيو بكل يديروا الفريضه ما يقدروا يديروا والو. عندنا الحوان 13 سنين وهما قافلينهم له، كان يخدم فيهم من بعد كان يخدم فيه مع واحد عنده هذاك الدوسي. كي راح قال لهم عطوني الكوارت سنيو لي باه نعاود نحل الحوان، قافلين له الحوان، يعني وما عندك ولا ما مات ما تقلقوش علينا كيف عايشين ولا منين حنا ناكلوا، سما الحوان تبقاو مقفولين. وكانوا على بالك يقولوا كنت درنا كلاجه في الدار هذه نديوها، وحده منهم تقول له نشفك على وجه الدنيا ولا مانيش مرا على بابا حاجه الله يرحمه ويسعد عليه، باش تشوفي يعني سما قساوه انا بين حاوتي كامل قطعوهم. حنا كي تعرفي السما كثافة عم نقول يا ربي سل في الرحم وما نتصلحش ويبقاو عمال صاحب قلوبهم من غشون في حجر على بالك حجر والو ما يسقسي وما ما كيشكي ولا بابا يقولوا للناس ما يغركمش الصالة تاعو برا حداكم كفاهم ولا خير ومنا لكم ما تعرفوهمش معانا بابا يسوء يعني له فيه سمعته. شغل انسان طيب بزاف، انسان حافظ القران، انسان ربي يرحمه ويوسع عليه ان مليح شاء الله بزاف. يجعله من اهل الجنه. ايوه واش امين يا تحبي الورث، ربي واش راه داير، واش داير في الحاوه، شدي يقولوا العديان وسخ الدنيا والله على يباه سخ الدنيا. انك توصلي انك تطيشي خوك حتى يموت هو ماشي مسامحك، وما عندك حتى واحد، تكون جات عندك امك والله باباك بالك، عندك عرصه وحده تقدري تحكمي فيها صح. وطيشتيها. ايه شتي انت وكلي ربي وان شاء الله ربي ولي يجيب الحق. وكلنا ربي والله هذا اللي ما يقدر كان، يديروه يديروه، صعب وربي الله الله يصبركم يعينهم ويهنيكم ان ويرضيهم. شاء الله ما بيناتكم، هذاك هو الصح. وحابة نسقسيك في واحد الحاجة، نعم. شوفي دوكا أنا بابا كان يعني نمبر وان في حياتي، يعني نشتيه يعني بزاف أكثر من ماما، ديما ديما حداه، قريبة ليه، ما نتخطاش جنبه، وأنا الحمد لله سماطة الدار. ايه شوفي هذاك كي مات بلي هذاك تكسرت وتحطمت وعييت بزاف. وهذاك شحال في عمرك؟ قرايتي نقرا في الجامعه، درت علم نفس، ايه بلوكيت العام، ما قدرتش نزيد نخرج من الدار، عام وانا في الدار، ماشي نخرج من الدار، ما قدرتش نخرج من البيت، عام وانا في السرير تاعي، ما ناكل ما نشرب، من السبيطار للسبيطار، ما نحكي مع حتى واحد. شوفي شتي الشغف تاعي طفى خلاص، بورتو انايا مانيش هكا، انا من الناس اللي كانوا عندي احلام بزاف واهداف بزاف، وانسانه سعيده جدا وبوزيتيف جدا. لازم تتخطاي، لازم تتخطاي هذه الحاجه، لازم شغل تخليها موراك وتافونسي، لانه ديري مليح في بالك كل حاجه تجوز، كل حاجه تجوز. ميساج قدام المره بصح ما تريبونديش، بوست ما على بالي لي ميساج بزاف. ايه قولي لي هضري لي بصح. شوفي على بالك ما لقيتش مين نبدا، يعني ما نقدرش نوصف لك قدام تحطم صح، ما قدرتش على بالي. شوفي يقول لك هو الاب والسند، ومع المشاكل اللي صراو وكامل وحسيتي روحك غير سند هي وتفكرك ايه. فيه ابشع صح ديري على بالي بصح. شوفي ديري مليح في بالك، ودوكا راهو في دار الحق، هو تهنى دوكا راهو عباك. حنايا ربي ربي يقول لك شتي شتي هذيك الام كيفاش تبكي على وليدها وكيفاش تخاف على وليدها، قال لك ربي نخاف عليكم كتر هكذا. تما هو راهو عند ربي، راهو راهو خير منا، راهو في بلاصه ما خير منا، راهو في بلاصه خير من الارض. هذه ديريها مليح في بالك، ديري هذيك ليماج في راسك باللي باباك راهو في دار ما خير، وراهو مهني، وراهو احسن، راهو برك نستنى ان شاء الله يعني على طول السنين ان شاء الله، ما بعد واحد يعيش عمر ويعيش حياته يعاود يلتقى بعائلته. هاد الحياه رانا كاع جايزين والله، رانا عابرين كاع عابري سبيل، حنا نديرو حياتنا ونديرو واش كتب لنا ربي في هاد الحياه، نحققو امور ومن بعد رايحين لهذيك الدار، هذيك هي الاخيره تاعنا وهذيك هي الخاتمه تاعنا. انت شوفي الحياه هكذا، شوفيها بلي هذه هي سنه الحياه، وربي هكذا خلقنا، وخلقنا كل واحد كتب له مكتوبه كي كان صغير في جبينه، ربي كان كاتب له لباباك هذيك الحياه، كان فوالا ربي يقول لك نامنوا بالقضاء. ما حاليت ليش على بالي والله، شغل طفى كلش، وليت كما ما عنديش دوك الاهداف ولا دوك الاحلام. شوفي انا حابه نعيش على جال حاجه. شوفي حبيبتي شوفي الناس تبان تدعي انها تفطم بخير، ومنا وانا نبات ندعي على ربي غدوه نموت. لا لا شوفي شوفي هذه حاجه الشغف تاعي. شوفي حبيبتي هذه حاجه عاديه، لانه صرا لك شوك. انا ما كوزين تاني هكا صرا لها مشكل، مات باباها هكذا قنطار، باباها كان متكسل، مات هكذا متكسل مات، وصارت له مع خواتاتو على جال واحد القطعه تاع ارض في البلاد. شوفي ثلاث سنين وهي عايشه، كيفاش نفهمك، عايشة داك الحزن، ما تضحك ما تكسر، ما 3 سنين انا وفات عام ومن بعد شوفي ماما كي قدرت تشوف فيا هكا ما فوا. شوفي علاش مسكينه، علاش مسكينه، عاودي شوفي شوفي يقول لك الحي خلاص، اللي مات مات، راح راه عند مولاه، راه خلاص البركه فلا وحايش. دوك عندك يماك، ما يماك مسكينه مخبيه داخلها، عاود بيها تشوفك فرحانه ناجحه، انت يا نوضي نفضي الغبر على روحك وديري ايمانك في ربي، صلي ادعي ربي، ما تدعيش تموتي، ادعي يا ربي اعطيني الصبر، يا ربي نجحني، يا ربي افتح لي باب تنسيني، وربي يبعث لك الحاجه اللي تفرحك والحاجه اللي كيما يقولوا تهنيك هكذا. انت تفائلي والله، تفائلوا خيرا تجدوه. شوفي برك القران تاعنا والايات اللي كاينين كيفاش تدعو الى الامل وتدعو الى الحياه وتدعو الى الواحد ينسى ويجوز، وديري كل حاجه مؤقته رانا نعيشوها في الدنيا هذه، حتى الالم مؤقت، يبدا ينقص الالم بشويه. دوك النهار اللي مات هذاك الالم اللي حسيتي به هو نفسه اللي كتحسي به دوكا، ماشي كيف كيف، ماشي كيف كيف، الحرقه هذيك تنطفئ غير بالعقل، وانت عاوني روحك انك تطفيها ماشي تزيدي تشعليها. والله قاعده نعاون في روحي واني هداوي بديت نتنفس خرجت من الدار هيا بيان وليت نقرا بديت نقرا هيا بيان والله ان شاء الله نشوفك ننجح تنجحي ان شاء الله ووقفي برك وقفي ديك تاع خلاص انايا اللي صرا صرا اللي فات فات خلاص اللي فات مات يا اخي اللي فات مات فات مات خلاص سي بون دوك البركه في اللي راه جاي في قرايتك ان شاء الله وتتلاقاي بالانسان اللي يكملي مع حياتك وتجيبي عائله وديري دراري ومازال مشوار طويل وما زمش من دركا تبداي تبردي اسبوار وديري مليح في بالك بلي كاين بيغ كو توا كاين اللي عاشو بيغ عليك وكاين اللي يترباو يتامى انت قال عشتي مع باباك وكبرتي مع باباك وديتي منه ورفدتي منه عفايس كاين اللي ما شافوش باباهم كاع كاين اللي ما شافوش يماهم كاع وهكذاك ونجحوا داروا عاشوا هكذا شوفي توجو قصص النجاح وربي يوفقك صح هكذا حبيبتي هيا ما ناش تومبراس تري تري فور وربي يقويك ان شاء الله وبعتي لي في انستغرام واذا شتي لي ما ريبونديت لكش في انستغرام بعتي لي في الايميل ديالي تقوى اوكي خلاص هكذا تقوى تهلاي في روحك يعطيك الصحه انك شاركتينا الموضوع وحكايتك تهلاي في روحك تقوى بسلامه باي باي ربي يوفقك تقوى ويوفق الجميع ان شاء الله ويعطيكم الصحه كامل اللي شاركتوا في هذه الحصه وحكيتونا القصص تاعكم ونتمنى والله نتمنى وندعي ان شاء الله يا ربي يصفي القلوب ويحسن القلوب ومش على جال الدراهم وعلى الجال الفاني الناس تتخسر وربي وصانا بصله الرحم وانا وحده حاجه نمشي بواحد واحد البرينسيپ في حياتي اخسر وفارق عبيبي اللي صعيبه انسان يخسر لكن خسر وفارق تهنينا بزاف من حاجات تهنينا من الالم تهنينا من انه نضربوا مع الناس كذا صح في وعره بصح احسن واحد يجبد روحه يا خويا ما كاش غير دراهم في الدنيا هذه قدر يدي حقه يديه اذا شاف بلي فيها مشاكل وراح يمرض روحه وراح يقتل روحه ويقتل عائلته وعلاج هذا الشيء بعد وخلاص ربي يهنيكم كامل ويفرحكم كامل كامل كامل نشكركم كامل لحقنا الى نهايه الحصه نتلاقاو الاسبوع القادم ان شاء الله يوم الخميس موضوع جديد ان شاء الله اقترحوا لي المواضيع اللي حابين نهضروا فيهم على الانستغرام اكتبوا لي شكو حابين نهضروا شكو حابين نناقشوا وراح نناقشهم ان شاء الله في الحلقات القادمه تهلاو في روحكم نحبكم بزاف نشكركم على دعمكم وسلام